اوعدني لا نبتون اتقلب ولا نعرف هيرة ولا فراق. اوعدني ان انا وانت نعلم حكايتنا لكل العشاق. كل ما اقول لك عايز تاني من حبك تستيني وانا مطرح ما الدنيا تاخدني وخطاوي الايام تبعدني من غير ما اتكلم تفهمني من نظرة عينيا. قال لي كام كلمة يشبهون نسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوقتي يلعبي شفته هقول له ايه. كل ده كان ليه انا لما اشوف عينيه؟ من حقي برضو اكون مغرم وبيك مجنون، مغرم وبيك مجنون. يا أرق ما في الكون قرب هنا جنبي. من حقي برضو أخاف تحكي عنك تتشاف. يا أبو أجمل الأوصاف حبك مجنني، لا اكتب عليك مواويل. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. ولا حسدك يا جميل يا ليل يا ليل يا ليل. من كتر ما انت عليك حلوين حلوين وشغلين خايف عليك، انا خايف عليك مني. ما بتحزني دلوقتي وانسى في عينيك الوقت، نفسي احضنك دلوقتي وانسى في عينيك الوقت. مش مرة ولا مليون واخدك والف الكون واطير في قلب حاله. واخدك والف الكون واطير في قلب حاله. ده مجنون دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. اطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالحنان ده الا بحضنك يا امي. ايوه بحضنك يا ما خلاص. stay.